قال ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا محمد بن خليفة قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد القاسم عن أبي أمامة. وعلي بن يزيد هو الألهاني، والقاسم يصلح في الشواهد فيه كلام. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم، ابن حبان ذكر تلك السلسلة، عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال: ما اجتمع هؤلاء في حديث إلا كان مما عملته أيديهم. فهذا الكلام معناه أنهم أن كل ما كان من تلك السلسلة فهو موضوع عنده. عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، يعني إلى أبي أمامة، أبو من أصحابي، لكن هؤلاء الثلاثة وأشدهم علي بن يزيد أشدهم بعضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقيل أن يرفع وقبل أن يرفع، ثم جمع أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: إن العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد. والمقصود من لم يعتني بدينه فإن هذا ما فيه خير، ما يرفع بالدين شأنه، وكل من يعتني بدينه ولو كان في حيز العوام وهو يطلب، يعني يتفقه في موصلاته وصيامه، فهو من ضمن من يطلب العلم ويلتمسه، فطلاب العلم يتفاوتون كما أن العلماء يتفاوتون،